وكفى بالله وكيلا. التوكل على الله عز وجل من أعظم أمور الدين التي ينبغي أن ينتبه لها العبد، فلا ربما يجتنب العبد الوقوع في الصغائر فضلا عن الكبائر ويقع من حيث لا يدري في ضعف التوكل على الله، يقع في مرض من أمراض القلوب حينما يتعلق بالأسباب وحينما يتعلق بالخلق ويترك ربه سبحانه وتعالى. الأنبياء والرسل هم أئمة المتوكلين وهم القدوة للعالمين، أمرنا الله بأن نهتدي بهديهم وأن نقتدي بأخلاقهم، فقال الله فيهم: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. هذا نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يقول لقومه: إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. وقال إبراهيم لقومه، قال إبراهيم مناجيا ربه سبحانه وتعالى: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وقال هود لقومه: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. وقال شعيب لقومه: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت، عليه توكلت وإليه أنيب. وقالت رسل الله لأقوامهم: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا. فرسل الله هم أئمة المتوكلين وهم القدوة للعالمين الذين ينبغي أن نقتدي بهم. التوكل على الله عز وجل كما ذكرت لكم من أعظم أمور الدين، منزلة عالية ينبغي أن يجتهد كل منا في تحصيلها. جعل الله عز وجل التوكل صفة ملازمة لأهل الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، على ربهم يتوكلون. وبين الله الله عز وجل أن الشيطان ضعيف عاجز، لا قوة له ولا قدرة، لا سلطان له على عباد الله المتوكلين. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا بربهم، على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. لا سلطان للشيطان، لا قوة ولا قدرة، لا طاقة لإبليس بعباد الله المتوكلين. ضعيف الأثر، قليل الحيلة أمام العبد الذي يتوكل على ربه سبحانه وتعالى. بل بين الله عز وجل أن التوكل عليه سبب من أسباب النجاة من النار ومن العذاب الأليم يوم القيامة. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن عليه توكلنا. وجعل الله عز وجل التوكل سببا للفوز بالجنات، سببا للفوز بالنعيم المقيم، بأعلى الدرجات في الجنان. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل التوكل يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، في وصفه لهؤلاء عليه الصلاة والسلام. هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. التوكل على الله عز وجل هو أن تأخذ بالأسباب وتتعلق بمسببها. فالتعلق بالسبب قدح في توحيد العبد وفي إيمانه بربه سبحانه وتعالى. حينما تظن أن السبب الذي تأخذ به هو الذي يعطي ويمنع، هو الذي ينفع ويضر، فذلك قدح في التوحيد. وعدم الأخذ بالأسباب قدح في العقل، وترك الأسباب التي أمر بها الشرع قدح في الشرع نفسه. ينبغي أن تأخذ بالسبب وتتعلق بالمسبب الذي بيده سبحانه وتعالى كل شيء، فهو المعطي المانع، هو النافع الضار، قادر عز وجل أن يجعل السبب على غير ما يقتضيه، قادر سبحانه وتعالى أن يجعل السبب يقتضي لضد أحكامه. قادر سبحانه وتعالى أن يضع للسبب موانع وصوارف تصرفه عما يقتضيه، فلله الأمر من قبل ومن بعد. بل قادر سبحانه وتعالى أن يجعل السبب الضعيف الذي لا قيمة له في نظر العباد يجعله الله عز وجل من القوة والتأثير الذي يترتب عليه ما يصبو إليه العبد. فالله عز وجل هو القادر، الله عز وجل هو الغني وأنتم الفقراء إليه، الله عز وجل هو المعطي المانع، هو القابض الباسط. سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. لذا علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو غلام، يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. ثم يعلمه صلى الله عليه وسلم أن الخلق فيهم العجز وفيهم الضعف، أن الخلق يعجزون ويضعفون عن إلحاق الضرر بأحد من العباد أو جلب المنفعة لأحد من الناس. فيقول صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الأمة لو اجتمعت عن بكرة أبيها أن يجلبون لأحد من الناس نفعا لم يقدره الله عز وجل لا يستطيعون، ولو اجتمعوا عن بكرة أبيهم على أن يجلبوا ضررا لأحد من الناس لم يقدره الله سبحانه وتعالى، يعجزون ولا يستطيعون. فتوكل على الله وكفى بالله حسيبا. هكذا بين الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هو مولاه، والله عز وجل هو الله، لا إله إلا الله. قرب المحب وأدناه وبلغه مناه. من يتوكل على الله فهو حسبه، فلا إله إلا الله. من الذي دعاه؟ من الذي دعاه فرده؟ لا إله إلا الله. من الذي لاذ بحماه فنحاه؟ من الذي أناخ ببابه فطرده؟ لا إله إلا الله. من يتوكل على الله، من يتوكل على الله فهو حسبه، هو حسبه. ربه سبحانه وتعالى يكون مولاه، يبلغه الله عز وجل ما يريد. إذا تعلق القلب بالله عز وجل ولم يتعلق بالمخلوقين، حينما تنقطع العلائق بينك وبين الخلق تتوجه بقلبك إلى الله، تعتمد على ربك، تسأل الله وترجوه، تدعوه سبحانه وتعالى، السماء تجمع القلب والدعاء حين ذات يأتي قوله سبحانه وتعالى ووعده أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يجيب المضطر إذا دعاه، المضطر حينما ينقطع عن الناس جميعا يعتمد على ربه سبحانه وتعالى ولا يعتمد على أحد سواه، حين ذلك يجيبه سبحانه وتعالى يكشف عنه السوء ويفرج له الكرب، ييسر له كل أمر عسير. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وهذا يعلمنا أننا لا نتعجل حينما نتوكل على الله تبارك وتعالى ونعتمد على الله سبحانه وتعالى، لا نتعجل النتائج أبدا. فالله جعل لكل شيء قدرا، الله بالغ أمره، جعل لكل شيء عز وجل قدرا وموعدا، فهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. ما على العبد إلا أن يأخذ بالأسباب حتى وإن كان السبب في نظر الخلق ضعيفا. ولذا ينبغي أن نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. نفهم هذا الحديث مع قوله عز وجل: وكأي من دابة في الأرض لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم. كأي من دابة في الأرض لا تحمل رزقها، تبلغ من الضعف وتبلغ من الوهم وتبلغ من العجز ما لا تستطيع أن تحصل رزقها. قال الله عز وجل: الله يرزقها وإياكم، الله يرزقها وإياكم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الأرزاق بيد الله عز وجل، الأرزاق بيد الخلاق. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الرزق عباد الله يأتي العبد، ولو أنكم تفرون من الرزق كما تفرون من الموت لجاءكم الرزق كما يأتيكم الموت. الرزق بيد الله عز وجل، ولا تتعجبوا بالتصريف الله لشؤون عباده، فالله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة في تدبيره وتصريفه. فهذه أمور الدنيا وزينتها ربما يحصل منها العاجز ما لا يحصله المثابر، ويلحق الضعيف منها ما لا يستطيع أن يلحق به القوي. ورزق الله عز وجل لن يسوقه إليك حرص حريص، ولن يمنعه عنك كره كاره. فثق بالله سبحانه وتعالى واعتمد على الله وتوكل عليه وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. كفى بالعبد هذه الآية. توكل على العزيز، توكل على العزيز سبحانه الذي لا يذل من لجأ إليه ولا يخيب من رجاه، وتوكل على العزيز الرحيم، الرحيم الذي هو أرحم بك من والديك، أرحم بك من نفسك، أرحم بك من الخلق جميعا. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم كان إمام المتوكلين، فالنبي عليه الصلاة والسلام من توكله على الله وأخذه بالأسباب واعتماده على الله وحده أنه اتخذ دليلا في هجرته من مكة إلى المدينة، وحفر الخندق يوم الأحزاب، وأخذ درعين يوم أحد صلى الله عليه وسلم. التوكل على الله عز وجل فيه النجاة، وفيه الفوز، وفيه الفلاح. الاعتماد على الله وحده. ضرب الله عز وجل، ضرب لكم أمثالا عدة في كتابه الكريم في عظم التوكل من عباد لله سبحانه وتعالى، بل من أفضل العباد ومن أكرم الخلق، وهم أنبياء الله ورسل الله. توكلوا على الله عز وجل واعتمدوا على الله وحده، فنجاهم الله سبحانه وتعالى ونصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، ورفعهم الله ورفع قدرهم. ومن ذلك عباد الله، من هذه المشاهد التي تبين لنا عظم ومنزلة التوكل، وكيف ينجي الله عز وجل عباده المتوكلين، ما بينه الله سبحانه وتعالى في قصة موسى عليه السلام، حينما أوحى الله عز وجل إلى أم موسى أن اقذفيه في البحر، فألقت بوليدها ورضيعها، ألقت به في اليم، وقال لها: لا تخافي ولا تحزني، إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فاعتمدت على ربها وتوكلت على خالقها، وألقت برضيعها ووليدها في اليم، فجعله الله نبيا مرسلا، جعله الله بالأولي العزم من الرسل، ورده الله عز وجل إليها كما وعدها سبحانه وتعالى. وهذا إبراهيم يا يترك زوجته هاجر وولده الصغير إسماعيل في واد غير ذي زرع، في واد لا حسيس فيه ولا جليس، في واد الفقر لا زرع فيه ولا ضرع لا ماء، فتقول له هاجر: الله أمرك بهذا؟ فأجاب إليها: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا الله. فجعل الله الصغير، جعله نبيا مرسلا، جعل الله الصغير صادق الوعد مخلصا نبيا يأمر أهله بالصلاة ويصطبر عليهم، رفعه الله عز وجل مكان العلي، وجعل الله عز وجل زمزم ثمرة من ثمار التوكل على الله، وثمر من ثمار الاعتماد على الله وحده، وتعلق القلب بالله وحده لا شريك له. وهذا يونس عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يكون في ظلمات ثلاث: في ظلمة بطن الحوت، وفي ظلمة البحر، وفي ظلمة الليل. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تعلق قلبه بالله، توجه إلى الله واعتمد عليه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنبذ وهو سقيم في العراء، ولم يضيعه الله مجردا في الخلاء، حفظه الله عز وجل وأنجاه. وقال الله تبارك وتعالى: وكذلك ننجي عبادنا المؤمنين. وهذا يعقوب عليه السلام يفقد يوسف، وقالوا له: أكله الذئب. وفقد ابنه الآخر وابيضت عيناه من الحزن، توجه إلى الله، توجه إلى الله، توجه إلى الله، وقال: وأفوض أمري إلى الله، وأفوض أمري إلى الله. فرد الله عز وجل عليه يوسف وأخاه. وهؤلاء أصحاب موسى حينما توجهوا إلى موسى وقالوا: إنا لمدركون هالكون، وراءهم نظروا وراءهم فشاهدوا جيشا عظيما، ونظروا أمامهم فوجدوا بحرا عميقا، فأصابهم الخوف والفزع، أصابهم الرعب والهلع. قالوا: يا موسى إنا لمدركون. توجه موسى ولجأ إلى الله، وثق بربه سبحانه وتعالى، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. تعلق القلب بالله وحده، توكل واعتمد على الله وحده، لم يتعلق بأحد من الخلق. فأوحى الله عز وجل إليه أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. جعل الله بقوته وبقدرته جعل العصا ذلك السبب الذي لا يمكن أن يعتمد عليه أحد. اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. جعل الله له في البحر طريقا يبسا، طمأنه الله عز وجل: لا تخاف دركا ولا تخشى. فأنجاه الله ومن معه من المؤمنين، وأهلك فرعون ومن معه من الكافرين في نفس الطريق. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ونبينا صلى الله عليه وسلم حينما كان في الغار فخاف صاحبه الصديق ليس على نفسه ولكن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاف أن يصيب النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فقال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا. قال له: لا تحزن، إن الله معنا، ما بالك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. هو القادر سبحانه وتعالى. نختم الحديث بقصة مريم، بقصة مريم التي بشرها الملائكة، بشرتها الملائكة بولد، قالت: أنى يكون لي ولد ولم يمسس لي بشر، لم أكن بغية. قالوا: كذلك قال ربك هو علي هين. بينوا لها أنه أمر الله، أنه أمر الله عز وجل. فحملت وانتبذت به مكانا، ذهبت إلى مكان بعيد عن أعين الناس، وجاءها المخاض وولدت، وحملت الصبي، حملت الصبي وأتت به قومها تحمله. قالوا: يا مريم، أنى لك هذا؟ ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. انتهى المقال وانحصر المجال وضاق الحال، لم تجد شيئا إلا الأشارات إليه. قالوا: كيف نكلم من كان في البلد صبيا؟ فأنطقه الله وقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعل لي نبيا، فتوكلوا على الله إن كنتم مؤمنين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وتذكروا قول مؤمن آل فرعون حينما قال: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم إنا نسألك حسن التوكل عليك، اللهم إنا نسألك حسن التوكل عليك، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا يوم الدين. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين عزا فانصره يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاخذله يا رب العالمين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك متواعين، إليك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حياتنا. توبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم صدورنا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام، اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام، اللهم انصر إخواننا المسلمين في بورما، اللهم انصر جميع المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المستضعفين، اللهم انصر عبادك المستضعفين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم كن لهم يا رب العالمين ناصرا ومعينا ومؤيدا ونصيرا. اللهم انهم ضعفاء فقوهم، اللهم انهم حفاة فاحملهم، اللهم انهم جياع فاطعمهم، اللهم انهم عراة فاكسهم. اللهم كن لهم يا رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأقم الصلاة.